بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي هذا اليوم، يوم السبت 22 من جمادى الأولى لعام 46,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نبتدئ بفضل الله جل وعلا مدارسة هذه الرسالة، وهي المسمى رسالة في علم الصرف للمبتدئين، للشيخ الفاضل أبي أسامة عادل بن أحمد المشوري حفظه الله تعالى ورعاه، وهي مقدمة مختصرة في علم التصريف وما يتعلق بهذا العلم وأهميته وفضله وماذا نستفيد منه. هذا سيأتي معنا إن شاء الله في المقدمات. نقرأ مقدمة المؤلف. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الحمد لله مصرف الأمور ومغير الأحوال، يبدل من ترك شيئا لأجله خيرا مما ترك في الحال والمآل، وينعم بالمزيد من فضله على الشاكرين لنعمه بالأقوال والأفعال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الكمال والجلال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، جعل الله سنته ميزانا لصالح الأعمال وكريم الأحوال، ونقل به الأمة الأمية مما كانوا عليه من الإذلال والتصغير إلى أن بلغهم باتباعه غاية الآمال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا لا انقطاع له ولا انفصال. وقد ابتدأ المؤلف رسالته بالحمدلة والشهادة لله بالوحدانية لنبيه بالرسالة، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء كما هو معلوم من آداب التصنيف اتفاقا. وقد أتى ببراعة الاستهلال. براعة الاستهلال أن يذكر المصنف في مقدمته ما يشير إلى مقصود كتابه. براعة الاستهلال أن يذكر المصنف في مقدمته ما يشير إلى مقصود كتابه. فأنت تجد بعض الكلمات جعلت باللون الأسود، يعني أسود من غيرها، من أجل الإشارة إلى هذا المعنى. انظر: الحمد لله مصرف الأمور، معنى سنأخذ علما يتعلق بالتصريف. فأشار في المقدمات إلى أو في المقدمة إلى بعض الأبواب. مغير الأحوال، التصريف هو تغيير. وهكذا يبدل، الإبدال من أعظم أبواب الصرف ومن أهم أبواب الصرف وأوسعها. وهكذا المزيد والأفعال والنقل والتصغير، كل هذه إشارات إلى هذا العلم الذي سنقدم عليه وهو علم الصرف. وهكذا مزيدا. قال: أما بعد، فهذه من علم الصرف أوراق قليلة المباني، ألفاظها قليلة سهلة المعاني. أردت بها تبصير المبتدئين في هذا الفن، جمعت فيها أهم أصول هذا الفن وأبوابه. إذن لم يقصد المؤلف الحصر لجميع أبواب الصرف، لأنها رسالة للمبتدئين، فالمقصود إثارة هذه الأبواب في ذهن طالب العلم. وأما تفصيلها ومسائلها فيأتي في كتاب أوسع. قال: بعبارة سهلة وأمثلة واضحة، لعل ذلك يفتح للطالب الباب إلى هذا الفن الذي عزف عنه كثير من طلبة العلم وأصابتهم منه عقدة. كثير من طلبة العلم عزف عن هذا الفن، أي ترك هذا الفن وأعرض عنه ولم يحرص على دراسته، بل المصيبة الأعظم من هذا أن كثيرا صار يزهد فيه لما رأوا هذا العلم فيه شيء من الثقل، يحتاج إلى إعمال ذهن وإلى مراجعة، ولم يفهموا هذا العلم صاروا يزهدون في هذا العلم، ويقولون لا حاجة لطالب العلم أن يدرس هذا الفن وأن يضيع أوقاته بذلك، وهذه مصيبة، ومن جهل شيئا عاداه. وإلا فهذا العلم هو علم عظيم جدا كما سيأتي. قال إما، يعني ما سبب العزوف عن هذا العلم، الانصراف عنه وإصابة كثير من طلبة العلم بعقدة من هذا العلم؟ إما بسبب صعوبة الكتاب الذي يبدأ به أحدهم، وهذا أمر مهم، فكثيرا من طلبة العلم المبتدئين يسمع درسا يفتح لا يسأل من تقدمه في العلم، هل هذا الدرس يناسبني، هل يناسب هذا الدرس أن أدخله أو لا، فربما يدخل كتابا فوق قدره، كتابا متقدما فوق قدره في أي فن من الفنون، في علم الصرف أو في غيره، فيأتي يستثقل هذا الفن ويقول هذا العلم صعب. انظر مثلا لو أن طالبا أراد أن يدرس النحو وهو مبتدئ، سمع درسا يفتح في المتممة في قطر الندى في الألفية فحرص على دخوله، هنا ما الذي سيحصل؟ سيكره هذا العلم، سيجد أن هذا العلم صعبا، أن هذا العلم صعب وأنه ثقيل ونحو ذلك، فيترك هذا العلم بالكلية ويقول هذا العلم لا فائدة فيه، هذا العلم كذا وكذا. إذن هذا الأمر لا يختص بعلم الصرف، ولهذا أهل العلم ينصحون طالب العلم بالتدرج شيئا بعد شيء، فلا يمكن أن يصل إلى أعلى السلم ولم يصعد الدرجات الأولى منه. وهذا الكتاب في علم الصرف هو من الكتب التي هي تعتبر بداية في علم الصرف. قال وإما بسبب أسلوب بعض المدرسين، وهذا يحصل كثيرا أيضا، فكم من طلبة العلم يدرس كتابا مختصرا، إذن أحسن اختيار الكتاب، هذا كتاب مناسب للمبتدئين، لكن يأتي المدرس فيستعرض عضلاته ويجمع المعلومات الكثيرة من الكتب الواسعة في الفن فيدرس الرسالة المختصرة في وقت طويل، وهذا ربما كلكم قد وجدتم مثل هذا، فمثلا منهم من يدرس الآية الرومية في أشهر كثيرة، في 6 أشهر، في 8 أشهر، هذا حاصل، هذا أمر حاصل، وبعضهم يدرس هكذا. ماذا يفعل هذا المدرس؟ يأتي ينزل المتممة في الآية الرومية، وينزل شرح ابن عقيل على الآية الرومية، وهكذا يأتي ينزل الكتب الكبيرة في النحو مثلا على الكتاب المختصر، وهكذا في كل فن. بعضهم يدرس 3 أصول في أشهر كثيرة، في 3-4 أشهر أكثر من هذا، بل القواعد الأربع كان بعضهم يدرسها في 2 شهر وفي أكثر من 2 شهر، يعني تخيل ماذا سيصنع. يأتي ينزل الكتب الكبيرة كلها على هذا الكتاب المختصر. إذن لا بد من أمرين مهمين، من حسن اختيار الكتاب المناسب، ومن حسن اختيار أيضا المدرس الذي يعرف كيفية التدريس. قال لأنهم يتوسعون كثيرا في الشرح لطالب مبتدئ لا يحتاج إلى كل هذا التوسع ولا يستوعبه، وإلا فهذا الفن لذيذ وممتع إذا أحسن الطالب الدخول فيه، والله الموفق. هذا وقد حاولت أن أجعل مادة هذه الرسالة على مستوى ليس بالمختصر الشديد الاختصار، لأجل أن يكون دارسها على مستوى يستطيع فيه دراسة ما فوقه من الكتب كشذ العرف ونحوه. إذن ليست هذه الرسالة بشديدة الاختصار، يعني مثلا كرسالة المدخل إلى علم الصرف، فإنها رسالة مختصرة أسهل من هذه، فهذه الرسالة أوسع من المدخل إلى علم الصرف واشتملت على أبواب أكثر. لماذا؟ قال من أجل أن تكون هذه الرسالة يعني كمستوى يستطيع فيه طالب العلم أن ينتقل إلى كتاب كبير كشذ العرف ونحوه، مع أن شذ العرف كتاب واسع، يعني لو انتقل طالب العلم من هذه الرسالة إلى شذ العرف مباشرة سيجد ثقلا، يعني انظر هذه الرسالة الآن في أوراق قليلة، شذ العرف ستجده أضعاف أضعاف هذه الرسالة، يعني في بعض الطبعات مثلا نحو 250 صفحة، في بعضها طبع في 2 مجلدين، هو كتاب واسع، يعني مع تحقيق وتعليق عليه هو كتاب أوسع، يحتاج طالب العلم أيضا إلى شيء يكون وسطا بين هذا وهذا، مثل مثلا فتح الودود أو التطبيق الصرفي مثلا سيكون أوسع أيضا، أو نحو ذلك من بعض الرسائل التي تكون وسطا. قال: لأن هناك رسائل شديدة الاختصار، فقد يدرسها الطالب لكنه لا يستطيع الانتقال منها إلى مثل ما ذكرنا، بل يحتاج إلى واسطة أخرى. أسأل الله أن ينفع بهذه الرسالة كاتبها وقارئها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. قال: مقدمات للتعريف بعلم التصريف وأهميته. ومن الرسائل المختصرة أيضا في الصرف إما المدخل إلى علم الصرف، أو أيضا الصرف الصغير، الصرف الصغير لسليمان العيوني أيضا رسالة مختصرة في علم الصرف، وهي قريبة من هذه الرسالة. قال: مقدمات للتعريف بعلم التصريف وأهميته. تعريف علم التصريف، ولا شك أن أي علم من العلوم تريد أن تدخل فيه لابد أولا أن تتصور هذا العلم، ما هو هذا العلم، ما تعريفه، ما أهميته، ما فضله، عن ماذا يتحدث. هذا أمر مهم في كل فن من الفنون. أما لو بدأت في فن في مسائله مباشرة، هذا لا شك سيوقع في النفس عقدة من هذا الفن. فإذن هذه مقدمات تعرفنا بهذا العلم، وابتدأ بتعريفه لكي يتصوره طالب العلم ويعرف ماذا سيقدم عليه من المسائل والأحكام. قال: تعريف علم التصريف. التصريف لغة التحويل والتغيير، وهذا معروف حتى في كلام الناس، تصريف تحويل تغيير، ومنه تصريف الرياح وتصريف الآيات في مثل قول الله تعالى: وتصريف الرياح. تصريف الرياح يعني تحويلها وتغييرها. وقوله: انظر كيف نصرف الآيات، انظر كيف نصرف الآيات، أيضا بمعنى التحويل والتغيير. قال: اصطلاحا، وهذا هو المقصود، المعنى الاصطلاحي. قال: تغيير بنية الكلمة لتخفيف اللفظ أو لاختلاف المعنى. إذن هذا هو علم الصرف. ماذا سندرس في علم الصرف؟ ندرس بنية الكلمة كما سيأتي، يعني تركيب الكلمة وهيئتها وصيغتها وكيفية صياغة الكلمة، وسيأتي إيضاح هذا. قال: فقولنا بنية الكلمة، بنية الكلمة أي هيئتها من حيث عدد الحروف والحركات ونحو ذلك. إذن علم الصرف لا يتحدث لك عن آخر الكلمة، وإنما يتحدث عن ماذا؟ عن أصل تركيب الكلمة، لماذا صارت الكلمة على هذا الحال، لماذا هي في المفرد هكذا وفي المضارع هكذا، أو في المثنى وفي الجمع اختلفت صيغتها، ولماذا أيضا الفعل الماضي اختلفت صيغته عن المضارع، عن الأمر سقطت بعض الحروف أو نحو ذلك، ما هو السبب. إذن علم الصرف يتحدث عن ماذا؟ عن أساس الكلمة، عن بنية الكلمة نفسها. فمثلا أنت ترى الفعل قال في الماضي، في المضارع يقول، طيب من أين أتت هذه الواو وأين ذهبت تلك الألف في قال، وفي الأمر قل لا ألف ولا واو، أين ذهبت بقية الحروف. إذن هذا يتحدث عنه علم الصرف. فتى مثلا، إذا أردت أن تثني فتى ماذا تقول؟ فتيان، عصا، عصوان. لماذا هنا قلنا بالواو وهنا بالياء، مع أنك تجد فتى عصا كلها آخرها ألف. إذن ما هو السبب، ما الذي حصل، لماذا هنا أتينا بالياء وهنا أتينا بالواو. وهكذا في جمع الكلمة تجد أنها أحيانا يحصل لها نقص بعض الحروف، زيادة بعض الحروف، ما هو السبب. إذن علم الصرف يتحدث عن ماذا؟ عن تركيب الكلمة أساسا، عن بنيتها، لا يتحدث عن آخرها. ما هو العلم الذي يتحدث عن آخر الكلمة؟ علم النحو. ندرس إعراب وبناء، كله يتحدث عن ماذا؟ عن آخر الكلمة. فإذن هذا هو ما يبحثه علم الصرف، عن بنية الكلمة. قال: وقولنا لتخفيف اللفظ، معناه أن تغيير بنية الكلمة قد يكون فقط لأجل أن يكون اللفظ خفيفا أو أخف مما كان عليه مع اتحاد المعنى. إذا انتبه لهذا، ما هو الغرض من تغيير اللفظ؟ قال تخفيف اللفظ. قال معناه أن تغيير بنية الكلمة قد يكون فقط لأجل أن يكون اللفظ خفيفا أو أخف مما كان عليه مع اتحاد المعنى. يعني لماذا العرب تكلموا بهذه الألفاظ على هذه الصورة تخفيفا في اللفظ؟ قال كما قالوا في قال إن أصلها قولا. انظر الآن قولا قولا، سيقول قائل هي خفيفة على اللسان قولا، لكن ما هو الأخف، قولا أو قال؟ قال أخف من قولا. إذن حتى وإن كانت فيها خفة فغيروها إلى ما هو أخف. وفي باع إن أصلها بيع، بيع أيضا فيها خفة لكن أخف منها باع. فمعنى قال وباع هو معنى قول وبيع، ولكنهم أرادوا مزيد التخفيف لأن السكون أخف من الحركة. قول قال، لأن الحرف الثاني صار ساكنا فالسكون أخف من الحركة. بيع باع، فالسكون أخف من الحركة. إذن هذا الآن الغرض الأول وهو تخفيف اللفظ. وبعضهم يعرف علم الصرف يقول تغيير بنية الكلمة لغرض لفظي أو معنوي، وأنت احفظ أي التعريفين شئت. تغيير بنية الكلمة لغرض لفظي أو معنوي، ما هو الغرض اللفظي؟ التخفيف. والغرض المعنوي اختلاف المعاني. إذن هنا العبارة كانت أوضح وهما بمعنى. إذن إذا وجدت في كتب الصرف يقولون تغيير بنية الكلمة لغرض لفظي أو معنوي، ما هو الغرض اللفظي؟ التخفيف. والغرض المعنوي اختلاف المعاني. قال وقولنا أو لاختلاف المعنى، معناه أن تغيير بنية الكلمة قد يكون المراد منه الحصول على معنى ليس موجودا في اللفظ الأول كعالم وعالمين وعلماء. الآن أنت ترى أن بنية الكلمة تغيرت، أليس كذلك؟ بنية الكلمة تركيبها عدد الحروف والشكل حصل فيه شيء من التغيير. ما هو السبب؟ تغيير المعنى من مفرد إلى مثنى إلى جمع. قال فاللفظ الأول يدل على الإفراد والثاني على التثنية والثالث على الجمع، وهذه المعاني استفدناها من تغيير هيئة الكلمة. إذن هذا هو علم الصرف. ماذا نستفيد من علم الصرف؟ ما هي أهميته؟ هذا يحدثك عن أساس تركيب الكلمة، كيف تستطيع أن تتصرف في الكلمات وأن تحولها من صيغة إلى أخرى. فمثلا الفعل كيف تستطيع أن تصرفها؟ تأتي بالمضارع والأمر. والاسم كيف تأتي بالمفرد والمثنى والجمع؟ كيف تأتي بالتصغير والنسب ونحو ذلك من الأبواب؟ إذن هذا هو علم الصرف، يتحدث عن بنية الكلمة، إما تغييرها يكون لغرض لفظي أو لغرض معنوي. فإذن هو علم عظيم جدا، علم عظيم الأهمية. قال موضوعه، ما موضوع علم الصرف؟ قال موضوع علم الصرف هو الكلمات العربية من حيث البحث عن كيفية صياغتها والتغيرات التي تعرض لها غير الإعراب. لماذا غير الإعراب؟ ما هو الجواب عبد الله؟ لأن الإعراب يتعلق بعلم النحو، والآن نحن في علم آخر هو الصرف. إذن أي كلمة عربية، الكلمات العربية عدا ما لا يدخل في علم الصرف، الحديث عن آخرها هذا دائما علم النحو. الحديث عن تركيب الكلمة نفسها وكيف نحولها من حال إلى حال، هذا يتحدث عنه علم الصرف. فإذن هذا العلم علم عظيم الأهمية. مثل هذا لو كان عندك سيارة، عندك الآن سيارة، ما يتعلق بالهندسة الداخلية للسيارة وكيفية تركيبها ونحو ذلك، هذا الآن، هذا الآن مثل علم الصرف. إذن يتحدث لك عن أساس تركيب هذه الأجهزة، كيف تركب وكيف تصنع بتركيبها وتحويلها ونحو ذلك. وأما ما يتعلق بالأمور الخارجية هذا مثل علم النحو. إذن علم النحو فقط تراكيب، كيف نركب الكلمات، لكن علم الصرف كيف تأتي أولا بالكلمة قبل أن تركب كلمة مع كلمة، كيف تأتي بهذه الكلمة أصلا. قال موضوع علم الصرف هو الكلمات العربية من حيث البحث عن كيفية صياغتها. ما معنى عن كيفية صياغتها؟ يعني كيف نأتي بها، كيف نأتي بالكلمة العربية والتغيرات التي تعرض لها غير الإعراب، تغيرات تعرض لها مثل إبدال، نقل، حذف ونحو ذلك. قال: والمراد بالكلمات العربية الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة، فهي التي تبحث في علم الصرف دون ما عداها من الكلمات. إذن انتبه معي الآن، علم الصرف يبحث في بابين فقط من أبواب الكلمات، في الكلمات العربية المعربة، في الكلمات العربية المعربة، وفي الأفعال المتصرفة فقط. إذن علم الصرف يبحث في هذين البابين فقط، كلمات عربية معربة يعني أسماء عربية معربة وأفعال متصرفة فقط لا غير. ما الذي خرج؟ الآن عندنا أسماء معربة وأفعال متصرفة، ما الذي سيخرج من كلمات العرب أبا حمزة؟ ستخرج الأسماء المبنية ليست معربة، والأفعال الجامدة، الشرط أن تكون الأفعال متصرفة. فمثلا ليس، ليس من يأتي بالمضارع من ليس؟ والأمر جامد. بئس جامد. أيضا هناك أفعال أخرى متعددة، عسى وهكذا غيرها. إذن هذه لا تدخل في علم الصرف. فلو قال لك قائل: ما وزن عسى؟ شرف، هذه ليس لها وزن، هذه لا تدخل في الميزان، هذه لا تدخل في الميزان. إذن كل ميزان له أشياء معينة. هذا حتى عند الناس الآن، انظر مثلا ميزان الذهب، لو أتيت بالطماط والبطاط والخضروات والفواكه وأردت أن تزنها بميزان الذهب يصلح؟ ما يصلح. لماذا؟ لأن هذا الميزان معين فقط للذهب والفضة. تأتي إلى ميزان الخضروات والفواكه وتأتي بأحجار كبيرة، هل يمكن أن تزنها فيه؟ ما يمكن. تقول: هذا ميزان وضع لهذه الأشياء. إذن كل ميزان له شيء معين يزنه. فالميزان الصرفي هذا وضع فقط لوزن ماذا؟ الأسماء المعربة والأفعال المتصرفة فقط لا غير. إذا خرجت الأسماء المبنية والأفعال الجامدة، ماذا خرج أيضا؟ ماذا بقي يا منير؟ خرجت الحروف، الحروف كلها مبنية وليست أسماء معربة ولا أفعال متصرفة. إذا الحروف لا توزن أبدا بميزان الصرف. فإذا أتيت بأي حرف من الحروف وقيل لك: ما وزن هذا الحرف؟ تقول: هذا الحرف لا يوزن، هذا الحرف ليس له وزن. طيب، أيضا الكلمات الأعجمية، أسماء أعجمية، فلو قيل لك: ما وزن إبراهيم، إسماعيل، إسحاق؟ تقول: هذه الكلمة لا يقبلها الميزان الصرفي. إذن الذي يدخل في الميزان الصرفي أسماء معربة وأفعال متصرفة، والذي يخرج قلنا أفعال جامدة وأسماء مبنية، أسماء أعجمية والحروف، هذه لا تدخل في وزني في علم الصرف ولا في الميزان الصرفي. قال: وثمرته وأهمية دراسته، وهذا مهم، ماذا سنستفيد؟ فإن النفوس إذا عرفت أهمية هذا الفن وما له من القدر العظيم حرصت على دراسته وإتقانه والانتفاع به. قال: لهذا العلم ثمرات عظيمة وفوائد كثيرة، منها: الأول، أنه عون لطالب العلم بإذن الله على ضبط الكلمات العربية ضبطا صحيحا والبعد عن اللحن في نطقها. وكم يحصل من الألحان في الكلمات العربية في نطقها، في نطق بنيتها. الآن الأخطاء التي تتعلق ببنية الكلمة أين نعرفها؟ أين نعرف الخطأ فيها؟ في علم الصرف، في آخر الكلمة، هذا في علم النحو. إذن كثير من الأخطاء تحصل في بنية الكلمة، تجد كثيرا من الناس من طلاب العلم ومن غيرهم يأتي يصرف الكلمة فيحصل منه خطأ في نطقها. إذن هذا يحتاج إلى علم الصرف. ولهذا ابن مالك رحمه الله يقول في لامية الأفعال، يقول: وبعد فالفعل من يحكم تصرفه يحز من اللغة الأبواب والسبل. وبعد فالفعل من يحكم تصرفه، يعني يقول إذا عرفت كيف تتصرف الأفعال، كيف تأتي بالماضي والمضارع والأمر، عرفت أبواب الأفعال وأوزان الأفعال، كيف تتصرف في الفعل، كيف تأتي بالمضارع بالأمر، وبعد فالفعل من يحكم تصرفه، ماذا سيستفيد؟ قال يحز من اللغة الأبواب والسبل. إذن إذا أتقنت علم الصرف أقول ستحز بعد ذلك أبواب اللغة العربية ما يتعلق بعلم الصرف، فتستطيع أن تصرف الكلمة كما شئت من الأفعال أو من الأسماء من مفرد ومثنى وجمع نحو ذلك. قال الثاني، ولو نظرت في الكتب التي تعتني بالأخطاء اللغوية، هناك كتب كثيرة ألفت في الأخطاء اللغوية الحاصلة من الناس بل من أهل العلم ونحو ذلك، هذه الأخطاء تجدها أخطاء في ماذا؟ في الصرف. يعني ما سيأتي مؤلف يقول لك لا تقل قال زيدا مثلا، هذا لحن واضح ظاهر، يعني مثلا يقول من قال قال زيدا حصل منه لحن، إن هذا شيء واضح. لكن أغلب الكتب المؤلفة في الأخطاء اللغوية يتحدثون عن الأخطاء التي تتعلق بعلم الصرف في بنية الكلمة وتركيبها وهيئتها. قال الثاني، يستعين به الطالب على مراجعة معاني الألفاظ الغريبة في المعاجم اللغوية لأنها مبنية على معرفة الأصلي والزائد من حروف الكلمات، وذلك يعرف في علم الصرف. يعني لو أتيتك بكلمة وقلت لك ابحث عن هذه الكلمة في كتب الصرف، أين تجد هذه الكلمة؟ مثلا لو قلت لك تقوى، أين تجد كلمة تقوى في كتب اللغة؟ تريد أن تراجعها في لسان العرب، في القاموس المحيط، في نحو ذلك من كتب اللغة، أين تجدها؟ ربما يبحث طالب العلم بحثا كثيرا لا يجد هذه الكلمة. لماذا؟ يحتاج إلى علم الصرف، يعرف ما هو الأصلي، ما هو الزائد، تصريف الكلمة، كيف يأتي بأصول الكلمة، وهكذا كلمات أخرى كثيرة. قال الثالث، يستفيد منه طالب العلم في علم القراءات، وهذا من أهمية الصرف العظيمة. فمن أراد أن يتعلم القراءات فمن الأهمية بمكان أن يعرف علم الصرف، فإن هذا يعينه جدا على فهم القراءات، لأن القراءات من لغة العرب، ولغة العرب مبنية على هذه الأشياء، على علم الصرف. فتمر معه أبواب كثيرة في علم الصرف تبنى عليها القراءات. قال لأنه يبين له وجوه القراءات ومأخذها اللغوي، ويحل عنه كثيرا من الإشكالات المتعلقة ببعض الكلمات وكيف قرأت على هذا الوجه، فيعرف مثلا الفرق بين وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة، لأن آتوا آتوا، وهكذا كثيرا ما يحصل خطأ بين صلوا وصلوا، صلوا صلوا، لماذا هنا فتحت وهنا ضمت، هذا كثيرا ما يحصل فيه الخطأ. قال ويعرف وجه قراءة ويمدهم في طغيانهم، ويمدهم يمدهم يمدهم، ما الفرق بينهما؟ وأن تصدقوا، وأن تتصدقوا، ما الفرق بين هذا وهذا؟ وهكذا أيضا الإمالة مثلا، الإمالة التي تحصل من عدد من القراء باب من أبواب الصرف، ما هي الإمالة، ما هي أسبابها، ما هي شروطها، ما هي ضوابطها، فيتقن هذا الباب فيسهل عليه، بدلا من أن يبقى يحفظ كل موضع قرأ به هذا القارئ، يعني كثير ممن يأخذ القراءات يبقى يحفظ كل موضع قرأ به هذا القارئ فيتعب ذهنه ويكل ذهنه، لكن لو حفظ ما هي القاعدة، كلما تمر معه كلمة مشابهة عرف قاعدة القارئ فيعينه على ضبط قراءته. طيب ستأتي معنا، طيب نقرأ بقية وجه واحد. قال الرابع، يعرف به طالب العلم كيف يثني الأسماء ويجمعها ويأتي باسم الفاعل والمفعول واسم الآلة ونحو ذلك على الوجه الصحيح. إذا تريد أن تأتي بالمشتقات، المشتقات كثيرة، مشتقات كم عددها؟ 10. طيب الآن تريد أن تأتي بالفعل الماضي، بالمضارع، بالأمر، باسم الفاعل، باسم المفعول، بالصفة المشبهة، بصيغ المبالغة، تريد أن تأتي باسم الآلة، باسم الزمان، باسم المكان، كل هذه التصريفات كيف تأتي بها؟ تأتي بها بدراسة علم الصرف. قال أمثلة: مصطفى يثنى على مصطفيين، انظر مصطفيين، ويجمع على مصطفين، انظر الآن مصطفيين وهنا مصطفين، ذاك مثنى وهذا جمع. لماذا كان الأمر كذلك؟ هذا أين يدرس؟ يدرس في باب التثنية وباب الجمع من أبواب الصرف. والمعوذات بكسر الواو لا بفتحها، معوذات التي هي قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. لماذا معوذات؟ لماذا لا نقول معوذات؟ هذا اسم الفاعل. ومحقرات الذنوب بفتح القاف لا بكسرها، لماذا؟ هذا كثيرا ما يحصل فيه الخطأ، يقال محقرات. إذن أين يدرس هذا؟ في باب اسم المفعول في أبواب الصرف. قال: واسم الآلة التي تستعمل للكنس مكنسة لا مكنسة. وهكذا الآلة التي تستعمل لفتح الأقفال ما اسمها؟ مفتاح لا مفتاح، أو مفتاح، كثير يقولون مفتاح يأتون بهذا الضم، هذا خطأ، مفتاح. قال: والتي تستعمل لنقل الدقيق منخل لا منخل، هذا أكثر الناس يخطئون فيه. لماذا كل هذا؟ هذا كله يعرفه طالب العلم بدراسته لعلم الصرف، وهذه إنما هي إشارات إلى الأخطاء، إلا فهي كثيرة جدا. قال: وهذه الكلمات وغيرها كثير يحصل فيها الخطأ كثيرا، ولعلك تلاحظ ذلك فيما تسمعه وتعايشه. طيب، بقية المقدمات إن شاء الله نؤخرها إلى الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.